بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الإخلاص عدم انقسام المطلوب، والصدق عدم انقسام الطلب. فحقيقة الإخلاص توحيد المطلوب، عدم انقسام المطلوب، يعني مطلوب الإنسان أن ماذا يريد؟ يريد وجه الله عز وجل، يريد الدار الآخرة، يريد القرب من الله ورضوانه، وكلها أمور متلازمة. ليس يريد شيئا من الدنيا، ليس يريد شيئا من الجاه، من المال، من الشهوة. فهذا الإخلاص. الصدق عدم انقسام الطلب. يقول: حقيقة الصدق توحيد الطلب والإرادة، القوة الجدية في العمل الذي يسير فيه، كما ضربنا من قبل مثالا بقطار يتجه من الإسكندرية إلى القاهرة مباشرة، وآخر يتوقف في المحطات المتوسطة، فهو يقف في كل محطة لأنه له غرض فيها، فليس هناك سير واحد لا ينقطع ولا يتوقف. قال الله عز وجل: خذوا ما آتيناكم بقوة. وقال يا يحيى: خذ الكتاب بقوة. فأن يكون الإنسان جادا فيما هو فيه. قال عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. ليجزي الله الصادقين بصدقهم. هذه الآيات نزلت في مثل أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه لما جاهد الجهاد العظيم ولم يتوقف في غزوة أحد، حين فر المسلمون وانهزموا فلم ينهزمه، وظل يقاتل حتى قتل. وجد في بدنه 84 ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، ما عرفته أخته إلا ببنانه من كثرة الجراحات التي وقعت به، وهي كلها أثناء حياته، ذلك أنه إذا سقط لم يلتفت إليه. فهذه الضربات والطعنات كلها تحملها مستمرا في طلبه، في قصده، في إقامة الجهاد في سبيل الله. لو قلنا مثلا في طلب العلم، مثلا أن يكون بالإخلاص أن يريد بذلك وجه الله عز وجل، لا يريد أن يقال عالم ولا طالب علم ولا داعية، ولا أن يحيط الناس به لأنه من أهل العلم. هذا الإخلاص. الصدق في طلب العلم، توحيد القصد بأن يكون عنده الهمة العالية، صادق في الطلب، إذا بدأ طريقه استمر فيه بجدية، يلتزم مثلا بما هو مطلوب منه في المنهج الذي وضعه، ينتهي من الكتاب يدرسه دراسة جيدة متقنة، ينتبه أثناء الدرس مثلا، يدقق الأقوال ويستمر في الطلب، كما يعني قال الإمام أحمد رحمه الله: مع المحبرة إلى المقبرة. يظل طالبا للعلم إلى النهاية، حريصا على ذلك. انظر إلى رغبة موسى صلى الله عليه وسلم العظيمة في طلب العلم، وقد وصل من العلم إلى ما وصل، وآتاه الله التوراة، وعنده من العلم بالله عز وجل ما ليس عند غيره، ومع ذلك سافر إلى مجمع البحرين وتجشم مقابلة الرجل الصالح في 3 مسائل. فهذا الحريص على طلب العلم يفعل ذلك. نقول مثلا في الدعوة إلى الله عز وجل: الإخلاص أن يريد وجه الله، أن لا يريد أن يقال عنه داعية، أن يشير الناس إليه بالبنان، أن يشهر بينهم، لا يريد ذلك، يريد نشر دين الله ونصرة دين الله ووصول الحق إلى الناس والإعذار إلى الله سبحانه وتعالى، يريد نشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعلم الناس هذا الدين على ما جاء به صلى الله عليه وسلم دون الخرافات والبدع والضلالات. وفي نفس الوقت الجدية، الصدق هو الجدية في إقامة هذا الأمر، أن يكون حريصا على أن يستغل كل فرصة للدعوة إلى الله عز وجل، يتحمل في سبيل ذلك المشاق، لا يدفع إليها يعني بالقوة، بمعنى أنه لا بد أن يحرك كل مرة، فإذا ترك وعظه وتحريكه ترك الدعوة انشغل عنها، لا، هو الذي يبحث عنها في أي مكان يوجد فيه، يكون جادا في إقامة هذه الدعوة، حريصا على أن يصل الحق لكل من يقابله في كل مجال يتحرك فيه، وكل من يعرفهم يدعو إلى الله في أسرته، يدعو إلى الله في جيرانه، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى مع زملائه، يدعو إلى الله عز وجل في عمله، يدعو إلى الله عز وجل لمن يقابلهم في الطريق، يجتهد عنده اجتهاد وصدق في تبليغ الدعوة إلى الله عز وجل وإقامة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الإخلاص في العبادة مثلا، أن يكون لا يريد إلا وجه الله، لا يريد أن يقال عابد، لا يريد أن يأخذ على ذلك أجرا. في ناس بتصلي ليه؟ بتصلي عشان وظيفتها، عشان، وكذلك في طلب العلم وفي التعليم وفي الدعوة بيخطب ليه؟ عشان دي وظيفته، عشان ياخد مرتب، عشان الناس لما كده بيلاقوا الدنيا فتحت عليهم، فهذا أمر ينافي الإخلاص. فالعبادة كذلك يريد وجه الله سبحانه وتعالى بالعبادة، الصدق في العبادة أن يجتهد فيها، وأن يكون حريصا على أن تؤدى على السنة، وأن يجاهد نفسه في حضور القلب فيها. ويعني الأمر لا يأتي بمجرد أن يقف مثلا إنسان في العبادة، بل لابد من مجاهدة حتى يحاول صرف شواغل الدنيا، يحاول التركيز فيما يقول، فيما يقرأ من أذكار، فيما يسمع من آيات، يستحضر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يكلمه بهذا الكلام، يكلمه بالواسطة، وهو يستحضر أنه يناجي الله سبحانه وتعالى، أنه واقف بين يديه يخاطب ربه، حتى يدخل في الصلاة بقلبه وليس فقط بلسانه وبدنه. فأن يؤدي العبادة في عبادة الصيام مثلا، يؤديها على مجتهدا فيها، باذلا الجهد في أن تكون خالصة، بعيدا عن الغيبة والنميمة، وبعيدا عن الشوائب المفسدة لهذه العبادة. وهكذا في أمر الإرادة، أن تكون إرادة واحدة مستمرة، ليس هناك قواطع تقطعه عن تحقيق ذلك. الإخلاص توحيد المطلوب، والصدق توحيد الطلب والإرادة، ولا يثمران إلا بالاستسلام المحض للمتابعة أو المتابعة، الاستسلام المحض والمتابعة. فهذه الأركان الثلاثة هي أركان السير وأصول الطريق، التي من لم يبني عليها سلوكه وسيره فهو مقطوع: الإخلاص، الصدق، المتابعة. يقول من لم يبني عليها، إذا كانش عنده إخلاص، كانش عنده جدية وقوة وصدق في ما يريد، كانش عنده متابعة للسنة، فهو مقطوع وإن ظن أنه سائر. فسيره إما إلى عكس جهة مقصوده، وإما سير المقعد والمقيد، وإما سير صاحب الدابة الجموح. الأولان ماشي في سكة تانية، يريد غير الله عز وجل فهو حابط العمل، أو واحد سير المقعد والمقيد مش هيوصل، كل شوية يوقف، كل شوية انقطع، ما عندوش صدق جدية، أو صاحب دابة جموح ماشي هو يظن أنه يريد وجه الله، ولكن الأهواء دخلت خدعته فانحرف عن الطريق، وإن كان ماشي بقوة لكن مبتدع، لكن منحرف، لكن سلك على غير السنة فاجتهد في البدعة فوصل إلى غير المقصود. ولا شك أن هناك تلازم بين البدعة وبين عدم الإخلاص. يمكن أن يكون جادا في السير لكن في غير الطريق، المتابعة مع الإخلاص متلازمان. ولذلك سمى أهل العلم أهل البدع أهل الأهواء، لأن حقيقة الأمر ما أدى به إلى الوقوع في البدع إلا اتباع الهوى، إلا أن له إرادة أخرى غير وجه الله عز وجل. الإخلاص يمحض المتابعة، الإخلاص يجعل الإنسان صادقا في المتابعة، لكن قد يكون أمام نفسه يظن أنه يخلص، ولكن ما وقع في البدعة إلا بسبب عدم الإخلاص أو نقص الإخلاص. يقول: وإما سير الذي يفقد هذه الثلاثة وحدها، إما يسير إلى عكس جهة مقصوده، أو سير المقعد والمقيد، أو سير صاحب الدابة الجموح، كلما مشت خطوة إلى قدام رجعت عشرة إلى خلف. فإن عدم الإخلاص والمتابعة انعكس سيره إلى خلف، وإن لم يبذل جهده ويوحد طلبه سار سير المقيد. وإن اجتمعت له الثلاثة فذلك الذي لا يجارى في مضمار سيره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التهذيب والتصفية، وهو سبك العبودية في كير الامتحان طلبا لإخراج ما فيها من الخبث والغش. سبكها يعني وضعها زي المعدن النفيس يصهر ليستخرج الدقة المغشوش منه، يستخرج المادة غير الأصيلة فيه، يهذب النفس، يهذب الأخلاق، يهذب العبادة مما لا يليق بالمقامات العالية. قال صاحب المنازل: التهذيب محنة أرباب البدايات، وهو شريعة من شرائع الرياضة. شريعة يعني يقصد شرع فيها بداية، وليس من هي الشريعة بالاصطلاح المعهود عندنا بمعنى الدين. يعني يريد أنه صعب على المبتدي فهو له كالمحنة، وطريقة للمرتاض الذي قد مرن نفسه حتى اعتادت قبوله وانقادت له. يبقى اللي في أول الطريق هو عايز يمشي، مش عايز يدور في نفسه ويفتش فيها، ولا يقول إيه العيوب ولا إيه المآخذ، وهذا لأنه معتاد على الجهالة الماضية، ودايما نفسه عايزة تبقى راضية عن نفسه، يعني راضي عن نفسه مبسوط وسعادة وهمية، لأنه لا يريد أن يبذل مجهودا في التفتيش والتنقيب عن العيوب والسلبيات. قال: وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى تهذيب الخدمة، أن لا يخالجها جهالة ولا يشوبها عادة ولا يقف عندها همة. نحن قلنا لفظ الخدمة لم يرد في الكتاب والسنة، وإنما الذي ورد لفظ العبادة. الجهل أمر عظيم قد يفسد العبادة، وهو إما جهل بشرائط العبادة الحمد لله، إما جهل بشرائط العبادة وأركانها وواجباتها ومبطلاتها، فيؤدي عبادة باطلة وهو يظن أنه يحسن صنعة، وإما جهل بحقائقها الباطنة وآدابها فتقع عبادته في غير موضعها، أو تقع بغير آدابها تخرج غير مهذبة فيقع منه بسبب ذلك انحراف عن الطريق أو انقطاع. فلابد أن يكون هناك علم بالظاهر وعلم بالباطن كذلك وبأدابه، بمعنى متى يقدم ومتى يتأخر وما يصلح في هذه العبادة وما ينبغي لها حتى يؤدي العبادة ظاهرا وباطنا على وفق العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أما أمر العادة فهو أن العبادة أحيانا أو كثيرا ما ترتبط بعادات، إنما يؤديها كعادة لأنه تعود عليها، وليس يستحضر في كل مرة فيها الإخلاص والصدق والطلب الرغبة والرهبة من الله عز وجل، لكن يؤديها كعادة. والناس مولعة بأن تحول العبادات إلى عادات، لأن الإنسان يريد أن يسير على طريقة معتادة. العادة هي سبب انحراف الأمم، أنهم اعتادوا على ذلك، العادات والتقاليد، وخصوصا ما كان موروثا. وكثير جدا من العبادات ترتبط بهيئات معينة وأمور معينة تتحول إلى عادات، لذا لا تثمر ثمرتها، تصبح مجرد عادة أن الإنسان يعني عايز يعمل الحاجة الفلانية يتعود عليها، فهو متعود عليها عايز يؤديها كعادة عشان ما يقطعش العادة دي. وخلت من الروح الحقيقية للعبادة والخضوع لله سبحانه وتعالى، فهو لا يشبها بعادة، يعمل العبادة لأجل أنها عبادة يريد وجه الله سبحانه وتعالى، ليس مجرد عادات وتقاليد. يعني الناس خلطت مثلا على سبيل المثال رمضان بعادات معينة، العادات دي أصبحت رمضان عندهم، وغالبا ما هي عادات يعني دنيوية، كان زمان فوانيس مثلا وكنافة وقطايف، دلوقتي موجودة مازال، وهيئة معينة في الطعام ونظام معين في اليوم، فيبقوا فرحانين عشان العادة التي تعودوا إيه؟ التي تعودوا عليها. وأما أن العبادة هي مقصودة للتقرب إلى الله عز وجل فينسون هذا المعنى، يبقوا فرحانين رمضان جه عشان يبقى فيه يميش وزبيب وأشياء مرتبطة بذلك. الناس مثلا على سبيل المثال تبقى إيه عشان صلاة التراويح مثلا بعديها يشربوا يقعدوا مع بعض ويشربوا الشاي والقهوة ويأكلوا التمر ونقعد نتكلم مع بعض بقى وندردش بعد الصلاة وإحنا رايحين وإحنا جايين. ده كان زمان بقى في سوداني، فإن هو زي ما بقول إن هو بقت عادة إن الناس عايزة تخلص مثلا العبادة علشان تبقى في حواليها العادات التي ارتبطت بها، وهكذا تصبح العبادات مجرد عادات أو شوب عادات فلم تثمر الثمرة المطلوبة منها، وأحيانا يقف عندها بمعنى مجرد أن يؤديها صورة، همته لابد أن تكون أعلى من ذلك ولابد أن يرتقي دائما، وليس أنه يقول أنا كده خلاص خلصت اللي علي وأديت العبادة المضبوطة. لا، ده هو دايما بيعتبر أنه ينظر إلى حالي، هل تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هل يعني ما زال عنده همم أعلى في أن يزيد قربا من الله، وليس أنه وقف عند هذه واكتفى وأنه كده خلص اللي عليه وخلص الموضوع، زي ما قلت في القرآن أنا كده خلصت الوردة اللي علي، خلصت الجزء كده تمام، أنا ما عملت الأمر المطلوب. فلا، ده أنت تدور أنت فعلا حصل لك قرب من الله سبحانه وتعالى، همتك أعلى من ذلك، دائما آية آية تريد أن تنال نصيبك منها، وليس أنك عايز تخلص الإيه الموضوع، يبقى وقفت عند هذه العبادة كصورة ولم تحصل على حقيقتها وروحها. يقول ابن القيم رحمه الله: أي تخليص العبودية وتصفيتها من هذه الأنواع الثلاثة، هي الجهالة والعادة والوقوف، وقوف الهمة. يقول: من هذه الأنواع الثلاثة، وهي مخالجة الجهالة وشوب العادة ووقوف همة الطالب عندها. النوع الأول مخالطة الجهالة، فإن الجهالة متى خالطت العبودية أوردها العبد غير مولدها ووضعها في غير موضعها وفعلها في غير مستحقها وفعل أفعالا يعتقد أنها صلاح وهي إفساد لخدمته وعبوديته بأن يتحرك في موضع السكون، مش في الظاهر بقى، هو في موطن ينبغي إن هو يكون عنده سكينة. يعني على سبيل المثال وقت السحر، وقت السحر ده وقت سكون واستغفار، حاول تحافظ على هذا الوقت. وقت قبيل الغروب آخر لحظات الصيام، دايما نهايات العبادات هي أوقات الإجابة، الصائم حتى يفطر في رؤيا عند فطره، هو الصحيح طبعا حتى، لكن هي أرجى الأوقات زي آخر ساعة بعد الجمعة، ما تبقاش ساعتها بقى عملت تجيب يمين وشمال في كل حاجة، أو عمال رايح هنا وجاي هنا وبتكلم مع ده وتناقش مع ده ولو في مسألة علمية حتى، زي يوم الجمعة آخر ساعة بعد في الصيام مثلا في الجمعة دي قبل المغرب، قبل المغرب ففي لحظات ينبغي يكون سكون. أنا يجي واحد مثلا يقول لي مثلا طب الحديث المرسل يصح ولا يقبل ولا ما يقبلش مثلا، واحنا فين دلوقتي؟ ده الموضوع ده موضع مش موضع حركة بهذه الطريقة. يعني اقصد الحركة هنا مش مقصود ان هو يتحرك برجليه او بايديه، وارد اي قلبه مضطرب في اشياء متنوعة، هو ده موطن سكون. في حتة تانية على سبيل المثال موطن كان ينبغي ان يتحرك فيه في الدعوة الى الله عز وجل، مثلا في واحد موطن رأى فيه منكرا كان ينبغي ان يتحرك، ليه بقى قاعد يذكر ربنا وسايب الايه مثلا؟ ما هو ده يبقى سكون في موضع حركة، كان ينبغي انك تتغير قلبك لهذا، لقيت منكر من المنكرات يعني حاجة طعم في الدين او نحو ذلك، لابد ان تتحرك، مش ان انت ساعتها بقى انشغلت بقى في الايه في الاستغفار والذكر والعبادة، مع ان ده مش هو مكانها. فالامر لابد ان يضبط. انواع العلوم زي ما مثلا يجي الاخوة دلوقتي يناقشونا مثلا بقى عايزين اخوة لو عايزين نفتح بقى موضوع تارك جنس العمل، ونفتح بقى موضوع مسائل الايمان والكفر، ونفتح بقى مسائل كل حاجة لها وقتها، في اشياء في لها وقت وفي اشياء لها وقت اخر. فهذا مع ان المسائل هي مسائل من الدين، لكن مش هو ده وقت ان احنا نقعد نقع في منازعات كلامية مثلا او مناقشات علمية. هي علمية نعم، بس مش ده وقتها، ليس هذا هو وقتها. فقد تفسد العبادة لانها تشغل الانسان بما ينبغي ان ينشغل بغيره في وقت هو اولى بان يكون مهتما باصلاحه فيه. فعل قد يفعل مخالطة الجهالة تجعله يفعل أفعالا يعتقد أنها صلاح وهي إفساد لخدمته وعبوديته، لأن يتحرك في موضع السكون أو يسكن في موضع التحرك أو يفرق في موضع الجمع أو يجمع في موضع فرق. إيه الجمع والفرق ده؟ الجمع بمعنى شهود كل الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، خيرها وشرها كلها خلق من خلق الله، والعالم كله يتحرك بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وهذا يشهد فيه أن الأمور كلها من خلق الله سبحانه وتعالى. ده موضع مطلوب في في في في أوقات معينة أن يكون مستحضرا ذلك غائبا عن الفرق. يعني بقى الفرق اللي هو أن فلان ده عمل الخير وفلان ده عمل الشر مثلا، أو فلان ده من أهل طريق الإيمان وفلان ده من أهل طريق الآخر، أهل الكفر أو النفاق أو الزندقة. في مواطن معينة لما يصيب الإنسان على سبيل المثال أذية الخلق، الموطن ده موطن ينبغي أن يشهد فيه أن ما جرى بمشيئة الله سبحانه وتعالى قبل ما أو أكثر من أنه يأخذ باله بأن المجرمين عملوا فيه والظلمة افتروا والعمل الأمر ده ما في الموطن اللي أصابك أنت فيه، أنت محتاج تشهد عشان تتعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضى العبودية في هذا المقام، أن تشهد أن الأمور من عنده سبحانه وتعالى. وما أصابكم من وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، فبإذن الله أنت شهدت أن ده وقع بقضاء الله وقدره لحكمة بالغة. يعني أحيانا وليس نحكي ويعني سيدنا عمر لو قال لي سيدنا علي لا بس الكلام ده غلط خالص. ده دي بقى وساوس دي، او ده بقى موضوع السكون، المفروض الشيخ يسكن دلوقتي عشان نعرف نوصل المعنى دلوقتي اللي احنا عايزين، اللي هو صعب شويه. فبنقول ان ده موضع جمع ينبغي ان تدرك فيه هذا الامر، في موضع ان هو يبقى عنده فرق ساعتها، بمعنى ان هو بقى يبقى يستحضر ما يستحضرش المشيئة الشاملة لكل افعال العباد، ويستحضر امر ان ده من هذا العبد على خير وهذا العبد على شر، وهذا فعل كذا وذاك فعل كذا، فده يضيع عليه حاله المطلوب ساعة نزول هذه المصيبة. يجمع في موضع فرق، في موضع اللي هي بقى شهود المنكرات، الواجب عليه ان هو يفرق، يقول ده هذا امر يبغضه الله والطاعة الواجبة هي التي يحبها الله. في ناس تجمع في هذا تقول قضاء الله وقدره، ماشي كده، هو فعلا قضاء الله وقدره، بس انت كان المطلوب منك في الموطن ده ايه؟ ان انت تأمر انك تلحظ الامر الشرعي، ان مسألة الشيخ دايما اللي هو صاحب المنازل بيقول ايه، التماس اعذار الخليقة، ان هو دايما يقول القضاء والقدر هو اللي خلاهم يتحركوا كده. الامر ده يضيع الدين بالكلية، ان هو يشهد القضاء والقدر في موطن ان الناس عمالة ترتكب الفواحش وتخالف الدين وتترك الواجب، وهو واجب عليه أنه يلحظ أن هذا أمر يبغضه الله سبحانه وتعالى ويكرهه، ولا بد أن يكون هناك لك موقف فيه من الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والتمعر لوجه الله سبحانه وتعالى، وشهود أن هذا يبغضه، مش بس أن تتم بمشيئته سبحانه وتعالى، بل هنا أحب إلى الله أن تشهد بغض الله للحرام والكفر والفسوق والعصيان، وحبه سبحانه وتعالى للطاعة والإيمان والإسلام. هو ده الايه الفرق بقى، الجمع ان كل شيء بمشيئة الله، بس انت هنا موطن وده موطن، وكل موطن لابد ان يكون لك عبودية خاصة به في هذا المقام. لو انت خلطت بين الاثنين ولقيت اصحاب المنكرات عمالين يعملوا المنكرات وانت عمال تقول ده قضاء وقدر وهذا مشهد القضاء والقدر، لا، ده انت تشهد الامر ده زي ما قلنا في المصيبة اللي نزلت عليك، في الشر اللي اصابك من جهة انه اصابك انت، فتشهد ان هذا بقضاء الله وقدره، عشان تتعبد لله عز وجل بالاقرار بحكمته وعدله وشهود ملكه وشهود فقر العبد وانكساره. الحاجات دي مش هتحصل الا لما يشهد ان وتلك الايام نداولها بين الناس. ولكن هو بيحارب الكفار ما ينفعش يستحضر ذلك دلوقتي، لازم يستحضر ايه، هو طبعا هو عنده العقيدة الراسخة في ان كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى وبأمره، ولكن لابد ان يقول دول اللهم اني ابرأ اليك مما جاء به هؤلاء، لازم يتبرأ من الكفر اللي جايين به، ولازم احاربه ولازم اقف قصاده، ما اقولش انت قدرنا ونحن قدرك. ده موطن ايه ده؟ ده موطن فرق مش موطن جمع، ماشي كده؟ انت تقول ده موطن كلمة حق عند سلطان جائر مثلا، مش موطن شهود ان هذا قضاء الله وقدره على الخلق. ما هو قضاء الله وقدره، بس دي كلمة حق يرد بها باطل، لان انت خدعك الشيطان في هذا الموطن، فكان المفروض تقول كلمة تانية غير دي. ده مثال يعني، مش ليس غرضنا شخص بعيني، لكن ده عشان يعرف يعني ايه فرق في موطن الجمع وجمع في موطن الفرق. او يطير في موضع سفوف، او يسف في موضع طيران، ان هو ينزل على الارض، يعني في موطن شهود منة الله سبحانه وتعالى بيخلي القلب يطير، حبا لله وشوقا إليه، إن الإنسان يشهد منن الله عليه في اللحظة دي. لو افتكر العقوبات اللي على الذنوب وقاعد افتكر الذنوب وساعتها ومواقفه الوحشة جدا اللي يبغضها الله عز وجل، ممكن حتضيع عليه لذة الايه؟ المحبة، ماشي كده؟ فهو لما يلاقي هذا الباب كده، باب شهود منة الله عز وجل ونعمه التي لا تحصى وعفوه وكرمه وإحسانه وستره، يخليه حيجد حب الله سبحانه وتعالى. ما موطن الحب ده مش بيجي في كل اللحظات للإنسان شهود ان هو حاسس بحب ربنا جدا وشايف نعمة ربنا عليه، ده موطن. لو انه جاله ساعتها بقى ذل الذنوب والاحوال اللي هو وقعت منه قاعد يفكر فيها من غير ما يتذكر معاها عفو ربنا وستره ومغفرته، هتضيع عليه لحظة الحب دي. فهو يروح ده يعمل صفوف هبوط في موضع ايه؟ طيران، او طيران في موضع صفوف. يعني واحد عمال فرحان اوي وهو عمال واقع في مصايب، المفروض انه يكسر نفسه اللي مغرورة دي دلوقتي بانه يفكرها بالذنوب والمعاصي. وآيات على سبيل المثال قرأها في العقوبة والنار وذكر غضب الرب عز وجل، ده ساعتها لازم ينكسر ويخاف، ما يقولش بقى اصلا مش هممني ده، انا اصلا ده بتاع الناس التانية، ده حال الجهلة والعصاة وانا مش منهم. وانت واحد منهم جزما وقبلك، وانت عارف ذنوبك، فانت ساعتها تبقى في موطن خوف. ودي احوال، يعني العبادات القلبية دي هي كلها مستكنة في القلب، بس احيانا بيطلع بعضها واحيانا بيطلع بعضها، بيظهر على حال الانسان. عشان كده احيانا بيستبشر واحيانا بيبكي خوفا، احيانا بيبكي شوقا واحيانا بيبكي خوفا من الله عز وجل. احيانا الصحابة الكرام اللي هم السابقين الى الله عز وجل يقول يا ليت امي لم تلدني، يا ليتني كنت نسيا منسيا. الاحوال دي مرت على قلوبهم من شدة الخوف من الله عز وجل. وويح عمر ان لم يغفر الله له، موطن وهم هو ينبغي يكون كده، وهم في بيبشروا برحمة الله سبحانه وتعالى والشهادة والفضل من الله سبحانه وتعالى. فالأحوال دي الطيران والسفوف ده الهبوط أحوال مختلفة. فأنهون أفضل له، دي حاجات دقيقة جدا محتاجة علم، محتاجة علم باطن مش محتاجة علم بس، زي ما هو محتاج ان هو يعرف مبطلات الصيام واجبات الصيام، مبطلات الصلاة وشروطها واركانها وواجباتها ويدور فيها، لكن هو محتاج وهو بيقرأ القرآن يعرف المواطن المختلفة بتاعة الجمع والفرق. صحيح مصطلحات صعبة شوية، ولكن احنا بينا المقصود منها وايه المعتبر فيها، وامتى ينبغي مواقفه المختلفة تبقى العبادات المختلفة المتنوعة، بحيث يتعبد لله سبحانه وتعالى في كل موطن بما هو أحب إلى الله عز وجل. ما يحطش حاجة في غير موضعها، ما يحطش علم في مكان مش مكانه، وقت في مش وقته. وقت ذكر مثلا زي ما قلنا مثلا يشغله بوقت إيه؟ بوقت طلب. يعني يعني إحنا دلوقتي إيه أهم عندنا دلوقتي في الاعتكاف؟ المفروض إن أنا عندي أولويات، مش كده؟ في انا دلوقتي بدور على ايه في الاعتكاف ده، بدور على حال القلب، بدور على، ما ينفعش مثلا اجيب مثلا تقول لي نناقش مثلا حوادث الاول لها، نقعد بقى نناقش حوادث الاول لها في الايه في الاعتكاف. المساله دي مساله كلاميه اصلا مشعد، ولا نيجي مثلا ابن القيم رحمه الله مثلا جايب في حديث الارواح مناقشه طويله، كتاب كله بتاع الايام دي مثلا، يروح جاي مثلا ايه ان الجزء بتاع فناء النار، نقعد نقش بقى ونجيب الأدلة ونرد عليه الصواب. مش هو ده هيوزع قلبك تماما، مش هو ده المطلوب في هذا المقام. يقرأ الكتاب بس ما يجي على الحتة دي لها توقيت تاني، ماشي كده؟ يرد الأدلة بقى الصحيحة، يرد بالأدلة الصحيحة على القول المحدث مثلا بفناء النار بأدلة ايه في وقتها، لكن مش ده وقتها. يعني نيجي دلوقتي مثلا في ناس مثلا وسط الكلام ده، تعالوا بقى ايه نقول انواع البدع، وأنواع الفرق المختلفة، المعتزلة بيقولوا إيه، والجهمية والمرجئة والقدرية و و و و و نوع بقى، ممكن نقعد 10 أيام كلهم ناخد إيه في أنواع البدع، مش كده؟ يبقى أنت هتفضل في صفوف على طول، عمرك ما هتطيش، عمرك ما هتوصل إلى حاجات مطلوبة. ها زي الأخ اللي سألني من شوية بيقول لي، في ناس بيقولوا، في علماء بيقولوا، مع إني معترض بقى إن حد عالم يعني بجد يعني يقول إن كتاب مدارج السالكين ده مش على طريق السلف. هما هو كتاب مدارج السالكين ده، وأنتوا عايزين طريق السلف، إيه هي طريق السلف بقى؟ إن إحنا نقعد نجيب في بدع الناس وأخطائهم وزلتهم وخلاص؟ إن إحنا نقعد نتكلم على الظاهر في العبادات دون أن نهتم بالباطن؟ ما نتكلمش عمرنا في حياتنا الا مثلا حديث ده صحيح وده ضعيف وده الراوي ده مدلس والراوي ده عنده يعني اختلط باخره ومثلا، وعمرنا ما نتكلم عن الاخبات والاخلاص والحب والخوف والرجاء، نفضل على طول. ما هو ما انت هتلاقي الكلام ده موجود فين؟ قول لي بقى موجود مثلا في كتب الفقه الكلام على الاخبات مثلا، كلام على التهذيب لقيته في كتب المصطلح، لقيته في كتاب علم الاصول، ما عندك كتاب تاني للتهذيب والاصلاح بيتكلم على تفاصيل مهمه. الاخبات دي ذكرت كم مره في القران؟ والاخلاص مرات كتيره، الحب والخوف والرجاء ذكرت كم مره؟ وقول لي بقى الرسول صلى الله عليه وسلم لما جه يعلمهم قواعد الاصول علمها لهم كم مره؟ مش عايز اقول لك ولا مره، مش كده؟ القواعد اللي هم اتحطت في كتب الاصول والمصطلح الرسول صلى الله عليه وسلم معلمهاش للناس، لأنها في الحقيقة هي وسيلة وليست غاية مقصودة، وسيلة عشان نوصل لمعرفة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان نعرف ازاي نفهم القرآن والسنة مثلا. ده فده مثال من ضمن الأمثلة. احنا ممكن مسألة كل حاجة، وده مطلوب، انا ما قلتلش الناس ما تعلمش أصول ما تعلمش مصطلح، لا يتعلمهم، بس كل حاجة لها ايه وقتها، وكل حاجة لها ما يناسبها. فيقول بأن يتحرك اللي عنده الجهالة ده، يعني يتحرك في موضع سكون أو يسكن في موضع تحرك، فضربنا مثالها، أو يفرق في موضع الجمع أو يجمع في موضع الفرق، أو يطير في موضع صفوف أو يسف في موضع طيران، أو يقدم في موضع إحجام أو يحجم في موضع إقدام. أضرب مثال عملي أكثر فيها، وإن كانت هي في العبادات فيها كده أيضا. على سبيل المثال، يقدم في موضع إحجاب، الواجب على كثير من المسلمين عند العجز وعند وجود مضرة من مهاجمة الأعداء ابتداء، ما عندوش إمكانية أن يحجم، ويحجم منشغلا بعبادات معينة. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. كانوا ساعة الإحجام المطلوب كان عندهم إيه؟ إقدام وتهور، وعايزين لازم نخلص الموضوع، هنفضل ساكتين لغاية إمتى؟ لازم نعمل حاجة. تعمل حاجة تعمل إيه يعني؟ يقول لك نقرص البرغوت قرص الكلب، الكلب والبرغوت نظرية عند الإخوة بعض التكاتيب الإسلامية الأخرى، يقول لك إن الكلب والبرغوت مش عارف يموت الكلب، يقعد يقرصه لغاية ما الكلب يموت نفسه أو ينفجر من الغيظ. مش هيحصل، الكلب هيتغاظ وممكن يخبط في الدنيا، ولكن البرغوت إيه؟ مش هيموت الكلب بهذه الطريقة. فاهمين ولا مش فاهمين؟ فهو دلوقتي ان هو يعمل له مثلا تفجير في حته فلانيه، طب وبعدين عملت لهم ايه يعني؟ عملت ايه مثلا 11 سبتمبر دي مثلا؟ واخد بالك؟ خلاصتها عملت ايه يعني؟ واخد بالك؟ ما هو ده انت نقول موقف حذيفه رضي الله تعالى عنه في غزوه الاحزاب، وهو راى النبي صلى الله عليه وسلم قال له تاتيني بخبرهم ولا تذعرهم علي. وراى ابا سفيان يصلي ظهره اليه الى نار، فهم ان يخرج سهمه ولو ضربه لأصابه، وهو في موطن قريب منه جدا كان حيقتل رأس الكفر صيد ثمين جدا، ولكن تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ لا تغيرهم علي. راح جاي مدخل الايه البتاع ثاني. كان ممكن يقتل ابو سفيان لو على المقاييس المعاصره ده كان هيبقى ايه في انفجار اعلامي مش كده، بس كانش هيبقى انفجار اعلامي للمصلحة، كان الاحزاب هيجتمعوا لا ده احنا لازم ننتقم بقى، ده احنا مش هنمشي لما ايه وهم على وشك ان هم ينصرفوا عن المدينة، وده كان موطن كان احسن حل فيه انهم ينصرفوا عن المدينة، وهينقلب الموازين بعد كده. والرسول صلى الله عليه وسلم بمجرد ما انصرفوا قال الآن نغزوهم ولا يغزونا، انكسروا، رد الله الذين كفروا بغضبهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. يعني ساعات تبقى نعمة ان انت تكفى القتال مش ان انت تحجم، تقدم في موضع ايه احجام، انت الاحجام ده كان هو المطلوب في ذلك الموطن، ولو اقدم لأدى الى مفسدة عظيمة، وانت ودخلت في معركة خاسرة ودخلت وادخلت الدعوة كلها في موازنات لا تصلح، واخبالك افسدت اعظم بكثير جدا من الصلاح المتوقع، وما حصلش الصلاح المتوقع وما تغيرش المنكر. لما تيجي تقول المنكر ده قدامي وانت عارف موازينك انت المادية والقوة التي بيدك اللي تخليك انت تعمل تكسر المنكر ده مثلا، وهيترتب على ذلك ايه بعد ذلك، فلازم انت يكون عندك وزن هذا موضع اقدام ولا موضع ايه احجام، وممكن يكون موضع احجام وهو يحجم في موضع الاقدام. لما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. لما فرض زي الناس اللي عماله مثلا على سبيل المثال خلاص اصبح العدو نزل البلد واحتلها ولا بد ان يقاوم المسلمون، في ناس بتوصي بالاحجام، في ناس توصي اهل البلد يقول لا لا لا انتوا ولاة اموركم الامريكان دلوقتي ومن والاهم الامريكان ومن والى الامريكان، واللي دول واللي حطوهم الامريكان هم دول ولاه الامور، اسمعوا اهلهم واطيعوا، يا رب ارحمنا برحمتك، ده امر ده ايه، ومشايخ بيفتوا بذلك، وما ناس منتسبين الى العلم بيقولوا ان الزنادقه المنافقين اولياء الاعداء من اليهود والنصارى والامريكان وغيرهم هم دول ولاه الامور الذين ينبغي ان تسمعوا لهم وتطيعوا، وان ده الجهاد مثلا في العراق ولا في افغانستان ده خروج على ولاه الامور ولا وكمان بتوع اليهود والعياذ بالله، وان كل ده امور تهور وخوارج وارهاب وغير ذلك، ده الحكايه ملخبطه جامده جدا، وده كل ده باسم الدين، خد بالك هنا باسم الدين وهنا باسم الدين، اللي اقدم في موضع احجام كان باسم الدين، واللي احجم في موضع اقدام كان باسم الدين، وندانا وممكن كل منهم يبقى عباده، فكفوا ايديكم عباده وقاتلوا المشركين ايه عباده، بس كل واحده في موطنها، ولو اتحط دي موطن دي يا دي الجهه اللخبطه، الامور دي في الامور الظاهره وفي الامور الباطنه كذلك، في امور احوال القلب كذلك. انا ضربت مثال عشان نوضح ما يقصده يعني بطريقه تكون اقرب لنا. يا ربنا غفر الله لإخواننا ونجاهم وعافاهم، بلا شك ان في فعلا فساد عبر سنين طويلة، مع ان كان ممكن يبقى في خير كتير جدا فيه لو ان ما حصلش الاقدام غير المحسوب العاقبة والذي ترتب عليه اذعار العالم على اهل الاسلام، مش بس اذعار يعني طائفة منهم. يقول او يتقدم في موضع وقوف او يقف في موضع تقدم، الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا اثنى عليه ثناء عظيما في موطن المعراج، قال عز وجل ما زاغ البصر وما طغى، ما متهش وسط الاشياء الهائله جدا اللي شافها ايات ربه الكبرى وما تطلعش الحاجه مش مناسبه، ما عادش يبص كده يشوف ايه حاجه فوق اللي هو ايه، ادب عظيم جدا ذاك صلى الله عليه وسلم، ما يعني على خلق عظيم وعبودية عظيمة، إن ما زاغ البصر وطغى دي حاجة يعني أدب إيه ده، حاجة هائلة جدا في الوقوف عند حدود ما أوقفه الله عز وجل عليه، وذكر ربنا مدحه وفقه ومدحه إنه عمل صلى الله عليه وسلم، تأدب ما في هذا الموطن الذي صعد فيه إلى ما لم يصعد إليه أحد، ولكن كان في غاية الأدب مع الله عز وجل، قال عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، حاجات عجيبة جدا، بيقول الرسول بيقول فغشيها فراش من ذهب وغشيها ألوان ما أدري ما هي، من حسنها ألوان عجيبة ما يعرفش يوصفها، ده حاجة تذهل ومع ذلك ما ذهلش، قال إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر. إذن كان بيشوف سرطان ببصره وما طغى وما تطلعش زي ما الواحد واقف كده احنا في الصلاة مثلا تروح يا بصص كده ايه اللي حصل ده وبص كده يمين ولا بص شمال ولا واحدة كده ولا فضلا بقى ان ففي اقدام في موضع في تقدم في موضع وقوف ووقوف في موضع ايه تقدم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان واقف في موطن الوقوف ومتقدم في موطن ايه التقدم. بص اللي ربنا عز وجل اذن له فيه وابصر ما اذن له فيه ولم يطغ ولم يزغ صلى الله عليه وآله وسلم لم يزغ بصره وما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. تحس انها حاجات يعني ايه دقيقة جدا ومنازل عالية جدا بس هو الصالحين اساسا يعني الموضوع معاهم هو بالحاجات الرفيعة قوي دي. يعني سيدنا لوط عليه السلام عوتب على حاجة صغيرة قوي على على على ان هو التفاته ساعة ما جاله اللي هيخشوا عليه البيت اهو اللي هم عايزين يقتحموا البيت عشان الاضياف. التفاته كان ايه بقى؟ كان هو المفروض يبقى فيه جمع هو التفت للفرق ساعتها. بس طبعا على يعني احنا من تحت خالص كده بنبص بس بنشوف الحاجات اللي قلنا عليها على اللي فوق قمم الجبال بيعملوا ايه. فهو ساعتها الرسول يقول رحم الله اخي لوطا لقد كان يأوي الى ركن شديد. هو فعلا متوكل على الله بس هو ساعة ما كان في اللحظة دي كان أحب إلى الله عز وجل أن يستشعر ما استشعره موسى حين قال إن معي ربي سيهدي بدل ما استشعر ضعفه عن مقاومتهم وأنه كان نفسه يبقى عنده قرايب يزقهم جامد ويقدر يفعل بهم الأفاعيل. فاستحضر في الموطن ده الحتة دي ودي كانت نقص بالنسبة إلى ما ينبغي أن يكون عليه الكمال النبوي في هذا المقام. فده في أدب من أدب العبودية. بس الأشياء زي ما قلنا حاجات دقيقة جدا احنا بنلاقي حاجة من الحاجات دي عندنا بندور على الفروقات البسيطة دي عندنا ولا احنا تايهين مش حاسين بالدنيا ولا واقفين نصلي مش كده واقفين نقرأ القرآن عايزين نخلص السورة بس ولا الحاجات اللي شوف الصحابة رضي الله عنهم ايه اللي حصل معاهم في غزوة بدر ايه اللحظات اللي تبينت لهم بعد كده كما قال عز وجل كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون. كان عندهم احجام شوي وده كان موضع ايه تقدم كان عندهم محاولة وقوف يجادلونك في الحق بعدما تبين هم عندهم وقوف وكان كان موضع ده ايه ده بعد ما تبين كان لازم ايه لا ده كان في ناس منهم عايزين يقولوا يا رسول الله احنا خرجنا ناس قالوا كده مش سعد بن معاذ فكان هو لا ده كان سعد بن معاذ في موضع الاقدام وموضع التقدم فعلا لكن في ناس منهم وان فريقا وهم مؤمنين ده مش عندهم مش نقص نزل على عن الواجب لا ده هم مؤمنين بس بقى في الحاجات اللي فوق خالص وإن يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. الود ده بس إن يعني ما لأ هم كان نفسهم إنها تيجي سهلة وبقى الموضوع يعني لازم هنخاطر الجيش بقى خلاص زي ما بيخطر ببالنا كده يعني ما يفتحولناش ابواب الدعوه كده ونروح بقى ندعي لله عز وجل في كل حاجه. اتخيل ان ده نقص لانك تود ان الموضوع يجي سهل ويبقاش بيبقى بدون عقبات وان انت مستني الابواب تفتح لك ما الابواب مستني الابواب تفتح لك دي من غير ما تبذل انت مجهود. ما هو ده اللي خلى اليهود يقولوا ايه احنا مستعدين نخش البلد بس امتى لما هم يخرجوا منها مش كده لما فإن يخرجوا منها فإن داخلون مستعدين نخش بيت المقدس بس إيه خليهم هم يخرجوا خلي ربنا إيه يهديهم وإحنا نخش ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم كما مطلوب يخشوها إزاي يقاتلوا في سبيل الله يبذلوا في سبيل الله يضحي لا هم عايزينها تبقى تيجي سهلة. فهو ده اللي خلاهم يقولوا اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد لما يخرجوا فإن يخرجوا منها فإن داخلون. أنا موضع وقوف في موضع إيه تقدم ذاك كانوا وصل إلى الفسق فربنا بيعلم الصحابة رضي الله عنهم ما يعملوش كده بس حتة صغيرة عشان ممكن تتقدم بعد كده وتزيد وتبوظ لو هي استمرت ان هو وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم. وانا احنا حقيقي مش عايزين حاجة خالص, احنا تبقى نبص لان هنا اي حاجة عقبة قدامنا طب نستنى لما ايه, لا وما بقاش فيها شوكة خالص, لو شوكة قد كده مش مستحملين. اللهم اغفر لنا وتوب علينا, لا الا ان يرحمنا الله سبحانه وتعالى. لكن صفاتنا صفاتنا ما تنفعش ابدا, وعشان كده واقعنا كده واقعنا. يعني الواحد لما تعمل القران ازاي رب الصحابه رضي الله عنهم وازاي علمهم اداب واحوال العباده ظاهرا وباطنا, يعني اذا يوم ما كانوا عند هم ما وقفوش في موضع تقدم, لما قال لهم روحوا راحوا, ومع ذلك كان حاجه في نفسهم من جوه بس, وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم, ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فكان هم تحركوا ما وقفوش, لكن كانت نفسهم بتقول لهم ما تقفوا. شوف الثلاث صحابه رضي الله عنهم, انا رأى سرير زيت وجعفر, ورأى ازورارا في عبد الله بن رواحة بعيد شويه كده. السنه دي اللي نقصت منزله عبد الله بن رواحة عن منزله زيد وايه وجعفر, حاجه لحظيه, لحظه واحده بس, ان هم عندما وهم عزموا على القتال فلم يترددا, ولكن هو اصابه بعض التردد ثم اقدم. دي حاجه يعني مش عارف واحد يقول احنا يعني ايه, احنا ما ما ما ما ما ما ما هل احنا مدفونين في التراب ولا حاجه ولا. فهو مجرد انه تردد بعد تردد لحظه كده اتخاذ القرار, واتخذ القرار الصح بعد كده واقدم وتوكل على الله عز وجل, وهذا الامر كان سبب في نقص الايه المنزله. بس هو طبعا فعلا ان اصحاب الجنه تراءون اصحاب الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الافق لتفاضل ما بينه. يعني احنا شايفين النجوم دلوقتي, اهل الجنة هيشوفوا اصحاب الغرف زي ما احنا شايفين النجوم, يقولوا مين دول, ده دول اصحاب الغرف. يعني في ناس عايشة فوق في لتفاضل ما بينهم, في ناس في ارض الجنة, ناس الله ان يدخلنا الجنة ويغفر لنا. بس ما عشان صحيح حاجة لحظية, حاجة حصلت كده لاحوال القلب, انه كان فكر في عدم التقدم في موضع تقدم, فكر في وقوف في موضع تقدم. فالعبادات سواء بقى صلاة جهاد دعوة كلها عبادات, علم في لها اداب باطنة, كل دي حركات. الجهالة مش بس الجهالة بان انا مبطلات الصوم ايه ومبطلات الصلاة ايه, لا, ده الجهالة بالاحوال الايمانية الداخلية تفسد العبودية. مخالطة الجهالة للعبودية اورد تجعل عبد يريدها غير موردها ويضعها في غير موضعها ويفعلها في غير مستحقها ويفعل افعالا يعتقد انها صلاح وهي افساد لعبوديته. زي مثلا على سبيل المثال يظن انه بيصلح في الدعوة الى الله وهو عمال يجيب سلبيات الدعاء, وده اخطأ في كذا وده اخطأ في كذا, مبتدأ وده مش عارف مين وده, وهو فاكر نفسه بيصلح الدين وهو بيفسد اعظم فساد. ده هو سايب الفساد الحقيقي, سايب الكفر والنفاق, بل بيواليه ويعضده, وهو فاكر نفسه بيحسن احسن احسانا في الدعوة, وهو منشغل بالدعاء الله يفريهم فري الأدين, عمال يقطعهم والعياذ بالله, وهو مش هيتقطعوا باذن الله تبارك وتعالى. بس ده بيفسد في موضع ايه؟ اصلاح. وانت سايب الفساد, الامه تنهار في كل مجال وانت مشغول بايه؟ بان النقطه السوداء اللي في ديل ثوب الراجل اللي بيحاول يسد الطين اللي هاجم الجدار اللي هيقع. انت عندك الشبشب بتاعك فيه نقطه بلاك, مش تاخد بالك من شبشبك, ما تاخد بالك من اللي انت عامله في نفسك بدل ما تدور على غيرك. والايه والمهم ان هو الاعداء هاجمين هيهدوا البتاع اللي فيها, هيهدوا ناس على مش على ده, هيدفنوهم كلهم, يدفنوا الامه ككل, وانت مالكش دعوه بيه، ده بدور على نقطه الملك اللي في الجزمه بتاعه. فيفسد خدمته، يفسد عبادته، يتحرك في موضع سكون او يسكن في موضع تحرك، او يفرق في موضع جمع، او يجمع في موضع فرق، او يطير في موضع صفوف، او يسف في موضع طيران، او يتقدم او يقدم في موضع احجام، او يحجم في موضع اقدام، او يتقدم في موضع وقوف، او يقف في موضع تقدم، ونحو ذلك من الحركات التي هي في حق الخدمة كحركات الثقيل البغيض في حقوق الناس، اللي هي في العبادة يعني. زي واحد تقيل على قلبك عايزه يخلص بقى، عمال بيتصرف كده تصرفات وحشة قوي، فخليه يمشي بقى، فلما يعملها وهو بيتعبد يبقى العبادة غير مرضية. فالخدمة ونقول العبادة ما لم يصحبها علم ثان بآدابها وحقوقها غير العلم بها نفسها، كانت في مظنة أن تبعد صاحبها وإن كان مراده بها التقرب، ولا يلزم حبوط ثوابها وأجرها، فهي إن لم تبعده عن الأجر والثواب أبعدته عن المنزلة والقربة. ولا تنفصل مسائل هذه الجملة، يعني عشان تفهم الجملة اللي فاتت دي، إلا بمعرفة خاصة بالله وأمره، ومحبة تامة له، ومعرفة بالنفس وما منها. يحب ربنا جدا عشان يعرف إيه اللي ربنا بيحبه في الموطن ده، وعايز معرفة تامة بأمر الله عز وجل، معرفة بالله بأسمائه وصفاته ومقتضياتها، ومعرفة بشرعه، وحب عظيم له، عشان توفق لدقائق هذه المسائل، ومتى تقدم ومتى تحجم. عايز توفيق بالغ، وعايز إعانة من الله عز وجل، وعايز حذر من أمراض النفس. فدي المسألة الأولى في مسألة التهذيب، تهذيب العبادة، أن لا يخالجها جهالة. اللهم اغفر لنا جهلنا، اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت إلهنا لا إله إلا أنت. قل قولي هذا واستغفر الله. يا شيخ ها الفرق والجمع، مش قصده نفرق حاجة ونجمع حاجة، قصده شهود العبد نفسه. بيقولوا إياك نستعين جمع، وإياك نعبد فرق. يعني إيه؟ شهود إن ربنا خلق حاجتين، خير وشر، إرادة تريد بها ده أو تريد بها ده، ده موضع فرق. شهود ان كل ده كله خير وشر، مفيش حاجة في الكون بتتم الا بمشيئة واحدة، مشيئة ربنا. شهود القضاء الكوني والقدري، شهود القدر، ده موضع جمع. ماشي كده. في موطن الجهاد والدعوة الى الله والامر المعروف والنهي عن المنكر لازم يكون عندك ايه؟ فرق. لازم يكون عندك تفرقة بين اللي يحبه ربنا واللي يكرهه ربنا. لو شهدت ساعتها القضاء والقدر عذرت الناس وسبتهم على باطلهم، ماشي كده. لو قعدت تقول معذورين يعملوا ايه؟ مكتوفين قدام القضاء والقدر، ربنا ما وفقهمش وخلاص. لا، ده موطن انت لازم تحس دول عملوا المعصية، دول بلغهم الشرع، دول لازم انهاهم وامرهم. واخبرك انت جات لك مصيبة، هتقعد بقى الله يخرب بيتهم عملوا فيا، شفت هم كانوا فيدهم ايه؟ هم تفضل قاعد في دي، هتفضل طول عمرك فيها عمال تشتكي الناس، واخد بالك؟ ما الناس بيأذوك. لو فضلت تبص لتقصيرهم في حقوقك عشان هم عملوا فعلا، ماشي، بس مش ده المطلوب دلوقتي. المطلوب دلوقتي انك تستشعر ده، وما اصابكم من مصيبه بما كسبت ايديكم تشهدها من هنا، وتشهدها انها بايه؟ باذن الله، بإذن ربنا سبحانه وتعالى، قضاء ربنا داول الأيام بين الناس عشان أنت دي، عشان تستخرج منك عبودية بأنواع معينة، عبودية الصبر، عبودية الرضا، عبودية شهود ملك الله سبحانه وتعالى، شهود تدبير الله سبحانه وتعالى. ماشي كده؟ قولوا قولي هذا واستغفر الله.